أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ليلة الآية الكريمة، ليلة الروح الإلهي، ليلة القرآن العظيم، ليلة هداية الخلق. إنها آية رقمها 93 من سورة الأنعام، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قبل تكرار الآية ودرسها، لو قيل لك اضرب مثلا للحي والميت فماذا تقول؟ قولوا الذي يذكر الله ربه حي والذي لا يذكر الله ميت. أما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ما مثل الحي والميت يا عبد الله؟ مثلهما الذاكر لله حي والتارك لذكر الله ميت. وهناك مثل آخر: بيتان، بيت يذكر فيه الله وبيت لا يذكر فيه الله، اجعل لهما مثلا. الحي الذي يذكر الله فيه والميت الذي لا يذكر الله فيه. هذا حديث أمس، ولا أشك أنكم أكثرتم من ذكر الله وجزاكم الله خيرا. بين يدي الدرس قابلني أحد الأساتذة وقال منتقد البارح، يقول: من أين للشيخ أن يقول 300؟ هذه النظريات يا أبنائي اتركوا وتخلوا عنها، لا تتقحم ما لا تقدر عليه. ما حملك على هذا؟ ذكرنا أن الله قال ذكرا كثيرا، قال أهل العلم حد الكثرة 300، فأنت لو ذكرت 300 فيه من يعيبك من الإنس والجن والملائكة؟ لو ذكرت 1,000,000 مرة، لما هذا التدخل فيما لا ينبغي؟ هذا معناه إطفاء للنور حتى ما يبقى شيء يصلح أبدا، كل ما يظهر شيء نسلط عليه الدخان. ما حملنا على هذا؟ وأنت تجعل لنفسك وردا 10-20%، من يقول لا يجوز؟ أنت حسب وقتك وظرفك، أنت ما ابتدعت بدعة وشرعت تشريعا، أنت مأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. كم؟ ما في عدد. لو صليت عليه 1,000,000 مرة ما زدت على أن امتثلت أمر الله. فيأتي الشيطان ليصرف العبد بهذه الوساوس لابتداع شيء والاتباع آخر. كانوا يقومون الليل، منهم من يقوم الليل كله لا يفطر قائما راكعا ساجدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم

أخرج نفسك بنفسك، أخرجوا أنفسكم. ويقولون لهم اليوم، ما هو غدا ولا أمس، اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الإهانة، عذاب الازدراء والاحتقار، عذاب التهكم، لأنكم كنتم متكبرين متعالين مترفعين. الآن جاء دور إهانتكم وإذلالكم وتحقيركم وتصغيركم، وهذا هو ما كتبه الله لكم. اليوم تجزون عذاب الهون، العذاب الممزوج بالإهانة، في عذاب في عزة وفي عذاب في إهانة. عذاب في عزة يضرب بالسيف يقطع راسه، هذا في إهانة يسلط عليه الكلاب، يسحبه في الأرض، يعلقه من عنقه ويدل رأسه، في إهانة. اليوم تجزون عذاب الهون بسبب ماذا؟ بالصلاة والصيام، بالجهاد والرباط، بماذا؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق، فتنسبون إليه الزوج والولد وهو بريء من ذلك، تنسبون إليه الوزير والظهير والمعين والشريك، تنسبون إليه العجز والباطل، وتنسبون إليه الضلالات والخرافات، وأنه شرع كذا وما شرع، وأنه حل كذا وهو ما أحل، وأنه حرم كذا وهو ما حرم. لم تقولون على الله غير الحق؟ معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من أكبر الذنوب ما فوقها القول على الله بدون علم. فلا يحل لإنسان أن يقول قال الله أو لم يقل الله، أو حرم الله أو لم يحرم الله، أو شرع الله ولم يشرع، إلا على علم يقيني. واسمعوا آية الأعراف، وفيها ذكر وبيان أمهات الذنوب وكبائرها مرتبة، الواحدة فوق الواحدة، أعظمها آخرها. يقول تعالى وقالوا الحق: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، السر والعلني، فاحشة فاحشة، والإثم بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الذي يقول على الله بدون علم شرع للناس، قنن لهم، نصب نفسه منصب الله، ادعى أنه هو الله الذي يقنن لعباده ويشرع، اعتدى على منصب الربوبية والإلهية. إذن اسمع إلى الملائكة وهم يقولون: بما كنتم تقولون على الله غير الحق، هذا أولا، وثانيا: وكنتم عن آياته تستكبرون، لا تقرؤونها، لا تسمعونها، لا تريدون أن تفهموها، لا تعملون بها، لا تؤمنون بها. يحمل الكبر على ما يسمع، ألا يسمع ولا يقرأ ولا يعمل. إذن ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فلاحظ يا عبد الله، أولا الظلم، ولو ترى إذ الظالمون والظالم من ظلم فقيل فيه ظالم. وأبرز وأظهر مظاهر الظلم الشرك، ما بعد الشرك بالله من ظلم. لما؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يضع عبادة الله في مخلوق مثله لا يملك نفعا ولا ضرا، ويعطيه صفات الله فيناديه ويناجيه ويستغيث به ويدعوه، سلب الله صفات وأعطى لمخلوق ميت، أي ظلم أعظم من هذا؟ فلهذا قال تعالى على لسان عبده الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله، لما يا أبتاه؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فكل مشرك ظالم، لأنه عبد من لا يستحق العبادة، أعطى حق الله الخالق الرازق لمخلوق لا يخلق ولا يرزق، أي ظلم أفظع من هذا؟ ثانيا القول على الله بغير الحق. يا أبنائي عافاني الله وإياكم، نجد ونجتهد ألا نقول على الله بدون علم. أما الرسول فقد سمعتم ما قال: من كذب علي متعمدا فليلج النار، فليدخل النار، فليتبوأ النار، إن كذبا علي يقول ليس ككذب على أحدكم، أنت تكذب على فلان وفلان ما يترتب عليه تشريع ولا تقنين ولا شيء، لكن إذا قلت قال الرسول أو فعل الرسول أو أمر الرسول شرعت للناس، موقف صعب. فنلزم الصمت، إن علمنا شيئا بيناه، شككنا فيه واضطربنا في فهمه نسكت ونقول اسألوا أهل العلم. كان الرجل يأتي إلى هذا المسجد أيام الأنوار، أيام الصحابة والتابعين، فلا يجد من يفتيه في مسألة، يسأل إبراهيم يحول إلى عثمان، يسأل عثمان يحول إلى فلان، حتى ينتهي إلى عدد كل لا يريد أن يفتي. والذي يلتزم بمبدأ أن لا يقول إلا على علم هذا الذي سيطلب العلم. الآن تركت الأمة العلم لأنهم يقولون كما شاء، ما يحتاج إلى أن يرحل إلى الهند أو الأندلس يتعلم، ما دام كل واحد يفتي ويقول لا حاجة إلى العكوف على طلب العلم. لو قدرنا هذا الموقف ما كان أحد يقول بما تقول نفسه، ولا اختلط علينا أمرنا، ولا فسدت عقائدنا ولا عباداتنا ولا آدابنا وأخلاقنا. إذن الظلم القول على الله بدون حق لاستكبار عن آيات الله. ما وجه الاستكبار؟ ما يقرأها، تكبر عليها ولا لا؟ ما يلقي سمعه ويسمع، تكبر ولا لا؟ ما يتدبر ولا يفهم ما قال الله، أليس هذا هو الاستكبار؟ ما هو في حاجة إلى أن ينزل إلى المسجد ويتعلم آيات الله ويعرف ما فيها؟ والله لهو الكبر، والكبر ماذا يترتب عليه؟ يعيش جاهلا يتخبط في المعاصي والذنوب، ذي هي النتيجة. ما دام ما أقبل على كتاب الله ولا درس ولا تعلم ولا سأل ولا علم، كيف يعبد الله؟ كيف يعرفه والطريق إليه؟ لن يعيش إلا يتخبط في الشكوك والأوهام حتى يهلك. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعيدها الآن. فتح الله على بعض البيوت تسمعهم بين المغرب والعشاء يتغنون بهذه الآيات والأحاديث جماعات ويحفظونها ويسألون عن معناها، وتحول البيت إلى كتلة من النور، ما بقي تلفاز ولا فيديو. الآن تغضب اليهودية والماسونية، اللهم زدهم غضبا والعنهم إلى يوم القيامة. هم يعملون يبيعون في الطش والدش للتسميم والقتل، ونحن نعاكسهم. لا طش ولا دش ولا صوت عاهرة ولا فاجر ولا صورة كافر نراه في بيت المدينة النبوية. إذن فاثبتوا. هيا نعيد الآية مرة أخيرة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كلمة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، هنا كلمة محذوفة، باسطوا أيديهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، هذا من إيجاز القرآن، المعنى يظهر بهذا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت أمرا فظيعا، يحذف هذا للتهويل، وقوله والملائكة باسطوا أيديهم زيد، يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، تنكيلا بهم وتعذيبا. فيه من يستطيع أن يموت نفسه؟ يقدر أحد على أن يخرج الروح؟ لكن من باب التعجيز أخرج نفسك يا عدو الله. ويذكرون العلة لذلك، اليوم تجزون عذاب الهون بسبب ماذا؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق أولا، وبما كنتم عن آياته تستكبرون ثانيا. أسألكم بالله، أهل بيت جماعة مؤمنة تقرأ هذه الآية وتتدبرها، يدخلها الشك في قلبها، تصاب بالعلمانية والزندقة؟ ما تصاب. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ والآن مع الشرح ليزيد المعنى وضوحا، قوله تعالى ولو ترى، المخاطب من؟ أنت وأنا وكل مؤمن، ولو كان الرسول أولا لأنه الذي نزل عليه الكتاب، أليس كذلك؟ ويدخل فيه كل عاقل. ولو ترى إذ الظالمون، إن المراد بالظالمين هنا المشركون. إن المراد بكلمة الظالمين في هذه الآية، المراد بها ماذا؟ المشركون بالله في ربوبيته، في عبادته، في أسماء وصفاته. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. لو أن أحدكم وسع وسع وسع لينود أن أنام، ما نمت اليوم في القيلولة، وينام في الحلقة، ظلم وإلا لا؟ ظلم، وضع شيء في غير موضعه. إذن وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم، ويتفاوت في آثاره وما ينتج عنه. أعلاه الشرك بالله. وقد عرفتم تأخذ حق الله وتعطيه لمن لا يستحقه، أي ظلم أعظم من هذا؟ أعظم من أن تأخذ فلوس فلان من جيبه بالغصب وتعطيها لآخر، أعظم من هذا. هذا خلقك، هذا رزقك، هذا خلق كل شيء من أجلك، من أجل هذه العبادة، فتتنكر له وتعطيها لغيره. أين عقلك يا ابن آدم؟ فلهذا أيها المستمعون والمستمعات، إذا قال لك مؤمن هذا شرك، اهرب وفر من الساحة أبدا، إلجأ إلى الله عز وجل، لا تقل إيش فيه، ما هو بشرك. إذن لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشركون وضعوا العبادة في غير موضعها، حيث عبدوا غير الله تعالى، وغير الله تعالى لا يستحق العبادة. لما؟ لأنه لم يخلق العابد له، ولم يرزقه، ولم يحفظ عليه حياته إلى نهايتها، ولا يجزي العابد على عبادته، إذ لا يملك شيئا لأنه مخلوق مربوب. ويؤكد أن الظالمين هنا هم المشركون قوله تعالى في نهاية الآيات: إليكم النص الكريم، ما زالت الملائكة باسطي أيديها وتقول لهم: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. من هنا عرفنا أن المراد هنا من الظلم هو الشرك، لأن آخر الآية الثانية ماذا تقول؟ وما نرى معكم، هم الآن يضربونهم وإلا لا، ويخرجون أرواحهم ويهينونهم، يقولون لهم: ما نرى معكم شفعاءكم، فإن سيدي عبد القادر الذي كنت تدعوه وتعبده، فإن سيدي مبروك، فإن فاطمة، فإن حسين، فإن علي، فإن جبريل، فإن ميكائيل، أين هم؟ ما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شركاء. فلهذا تيقن أن الظلم هنا الشرك، والظالمين هم المشركون في هذه الآية. قال قوله تعالى في نهاية الآيات: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قال: والشرك لا والمشرك مكذب بآيات الله، قائل على الله غير الحق، مستكبر، والعياذ بالله. انظر فيما لف المشرك، لفوا فيما يلي: أولا مكذب بآيات الله، والله لمكذب، ثانيا قائل على الله بدون علم وبدون حق، ثالثا مستكبر، جمع بين الكذب على الله والقول عليه بدون حق، بين تكذيب الله والقول عليه بدون حق والاستكبار. المشرك لولا الاستكبار كان يسأل أهل التوحيد: كيف أعبد ربي؟ يأتي الأنبياء والرسل ويجلس بين أيديهم، لكن الكبر كيف نأتي ونسأل؟ أنا علمت هذا وعرفت من أبي وجدي، الكبر مانع. وقوله تعالى والمراد من غمرات الموت سكراته وآلامه التي تغمر المحتضر الذي حضرته الملائكة. الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن للموت لسكرات. فعلمنا قال هذا وهو يعاني من سكرات الموت، وهو في حجر الصديقة عائشة رضي الله عنها، وهو يدخل يده في ركوة ماء ويمسح جبينه ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، إن للموت لسكرات. ولكن موت المؤمن غير موت الكافر، موت المشرك غير موت الموحد، موت البار التقي غير موت الفاسق الفاجر. واقرأوا مصداق ذلك في كتاب الله، اسمع: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. روح الكافر تنزع بشدة لأنها تعود إلى كل العروق وتنزع منها، إغراق في النزع. قالوا مثلها كمثل قطعة قماش، لا، قطعة حرير تأتي بها وتلقي على شجر سدرة ذي شوك يابس وتجرها إليك تتمزق كلها. وأما الناشطات كالعقال، كالعقدة تعقدها وتنشطها. ومع هذا والله إن للموت لسكرات، وإذا كان الرسول عاناها فمن نحن يا ترى؟ والمراد من غمرات الموت سكراته وآلامه التي تغمر المحتضر. والمراد من الملائكة ملك الموت وأعوانه وبسط أيديهم لضرب المحتضر ومطالبته بإخراج نفسه تحديا له وتعجيزا وتنكيلا وتعذيبا. ووصف العذاب بالهون، عذاب الهون، لما؟ إشارة إلى استكبار المشركين عن قبول الحق وهو الإيمان بالله وآياته وإخلاص العبادة لله وحده. وجواب لو، ولو ترى، عرفتموه إلا لا؟ ولو ترى، ماذا ترى؟ أمرا فظيعا ما تطيق أبدا النظر إليه. وجواب لو الشرطية مقدر، أي لرأيت أمرا فظيعا لا يقادر قدره. والقرآن مبني على الإيجاز وإلا لا؟ لو كان يذكر كل شيء فيه ما يحفظ ولا يحمله أحد، ولكن الرسول مكلف بالبيان والتفسير. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، إليكم هذه الإرشادات، أعيد القول، اغتنموا هذه الفرصة، والله الذي لا إله غيره لا فرصة أتاحها الله لنا أن نغير بيوتنا من ظلمة إلى نور، من ظلمة إلى نور. الماسونية، العلمانيون، أين الشيوعية؟ ماتت، لكن جاء لصها أسموه العلماني، تبهتم؟ الشيوعية ماتت ولا لا؟ وبنتها البكر ذبحناها ولا لا؟ ماتت لعنة الله على الاشتراكية والاشتراكيين، انتهوا ولا لا؟ جاءوا بمولود جديد سموه ماذا؟ العلمانية. كل شيء للعلم، دعنا من الخرافات والجهل، العلم كلمة حق يراد بها باطل. علم ماذا؟ التلصص والإجرام والمادة واستفاح سفك الدماء والظلم والاعتداء. العلم هذا العلم المنزل من لدن العليم الحكيم، يجتمعون على آيات لا يقرؤونها، يجتمعون على آيات لا يتدبرونها ويقول نحن علمانين. والله ما كان ولن يكون إلا إذا تابوا إلى الله ورجعوا إليه. إذن فرصة ذهبية، خذ الكتاب واجمع أمك إن كانت لك أم، زوجة إن كانت لك زوجة، ابن، بنت، خادمة، واجلس معهم ساعة في 24 ساعة بعد العشاء، بعد صلاة الصبح، جماعة التبليغ من سنين يفعلون هذا، يجمع الرجل بناته زوجته بعد صلاة الصبح حتى ولو كان الدكتور أحمد أبو عظمة، طبيب الجيش الإسلامي يفعل هذا وانتشر الهدى بينهم. أما أن نترك الماسونية تعبث ببيوتنا، والله لقد حولت بيوت الكثيرين إلى ماذا؟ أنت لما تعرض فيديو في بيتك وتلفاز وطشت وترى صور الكافرين والكافرات، هذا شيء يرضي الله ومحمد؟ والله ما كان، لغضب الله عليك يا من أنت في مدينة الرسول. الصورة من خيط مخيطة غضب لها وقالت عائشة أتوب إلى الله، وأنت تأتي بيهود عاهة وتريه امرأتك وأولادك يا مجنون في بيت النبوة ودار الإيمان؟ يا شيخ كيف نعيش؟ كيف نعيش وجود التلفاز ووجود الأغاني والباطل هو الذي تعيشون عليه؟ أتحداكم، كم من ريال تكسبونها في الليلة؟ أو الماسونية تعطيكم ما رواتب شهرية، شغل الباطل في البيت ونحن ندفع فيه؟ والله ما يعطونكم ريال واحد، يريدونكم فقراء ممسوخين إلى جهنم. نعم الفراق هو الذي أوجد هذا. لو كانت بيوتنا عامية بذكر الله بتلاوة كتابه، المؤمنون والمؤمنات والأحداث الصغار والكبار لا يعرفون إلا الله وذكر الله والصلاة على رسوله وتعلم الهدى، يجد الشيطان مجالا في بيوتنا. نحن أقفرناها، أظلمناها، تركناها واشتغلنا بالملاهي والملاعب والباطل والمقاهي. خالت غني يا بنيتي واضحكي. إذن أيها المربي إليك هذه الإرشادات، اقرأ الآية وكرر قراءتها والمستمعون يرددونها معك حتى ترى أن أكثرهم قد حفظها. وقلت لكم بالله الذي لا إله غيره لأن تحفظ آيك هذه خير لك من 50 كيلو جرام ذهب. كيف ما أو أن أكذب عليكم؟ أعوذ بالله أن أكذب في مسجد يا رسول الله. تقرأها وتحفظها وتصلي بها وتقرأها في كل أوقاتك، الحرف بعشر حسنات يكفيك أنك مع الله تذكره بها. في من يقرأ القرآن ولا يذكر الله؟ أما قال تعالى صاد والقرآن ذي النسيان، ها صاد والقرآن زيدوا ذي الذكر، لا يمكنك أن تقرأ آية وما تذكر الله أبدا. جرب اقرأ آية تذكر الله، تذكر من أنزلها وأنها كتابه وأنها كذا وكذا. هو الذكر، الذكر الحكيم. ما هو؟ ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. إنك في آية أخرى والذكر الحكيم أو حاميم، على كل حال اعلموا أن قارئ القرآن لا ينسى الله، وأن الذي يردد آية هو ذاكر لله. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وقف عند كل معنى تكرره حتى ترى أنهم قد فهموه. وجدت أن أهل البيت يجرون أسئلة عن الدرس الماضي، سبحان الله، ما اكتفوا بدرسوا يسألون ماذا جاء في الحديث. ثالثا علمهم أن للموت سكرات ولا ينجو منها أحد، وتعظم على غير الصالحين وتشتد. اعلموا أن للموت لسكرات ولا ينجو منها أحد ولكن تعظم على غير الصالحين وتشتد. أما الصالحون أولياء الله المؤمنون المتقون فهي وإن كانت شديدة لكنها لا نسبة بينها وبين السكرات والغمرات على الفساق والفجار والمشركين والكافرين. رابعا حذرهم يا مربي البيت يا مربي أهل القرية في مسجد القرية يا مربي أهل الحي في مدينتهم في مسجد مدينتهم حذرهم من الشرك والقول على الله بغير الحق والاستكبار عن قبول الحق. الثلاثة المتقدمة احذروا الشرك. إذا قالك أخوك هذا شرك اهرب قل والله لا أعيده ولا أرجع إليه. ولا يحملك الكبر أنت فقط تعرف لما العلماء ما قالوا هذا كلام يمليه الشيطان. وإلا مؤمن قال لك أخوك هذا القول شرك هذا العمل من الشرك اترك وأهرب لماذا تجادل وتحتج بفلان وفلان أنت تريد نجاتك وإلا لا أو تستحي أنك غلبت. إذن ترب شيئا فشيئا حتى تكمل أخلاقك وتصبح ترضى بأنك غلبت لوجه الله تفرح ما تغضب. قال خامسا علمهم أن المحتضر. ما معنى المحتضر؟ من حضره الملائكة ليأخذوا روحه هو المحتضر بالضبط حضره. أن المحتضر يرى ملك الموت والملائكة المرافقين له عيانا وجها لوجه لكن إذا رآهم أغلق عليه الكلام ما يصبح يقول رأيت أو شوف أو انظروا ختم عليه. علمهم أن المحتضر يرى ملك الموت والملائكة المرافقين له لأن الله قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولكن معه رفاقه المساعدون. فإن كان من أهل الإيمان والاستقامة طمأنوه بأنه لا يخاف ولا يحزن وبشروه بأنه لا يخاف ولا يحزن وذلك في قول الله تعالى من سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ضيافة ممن؟ نزلا بمعنى ضيافة. ضيافة من المضيف؟ الغفور الرحيم. هذه إن شاء الله ما منا إلا وسوف يراها. إن الذين قالوا ربنا الله في جهرة في علانية ولو سخطت الدنيا كلها ربي الله لا ربي لا رب لي سواه لا إله إلا الله محمد